بهذا الأمر، ولكن يعني لأن قول الله تبارك وتعالى: ولو أن القرآن سيرت به الجبال أو لا يزال الذين كفروا في مرية منه حتى تأتيهم ساعة بغتة أو يأتيهم عذاب عقيم، فإن نسيج يعني الآيات واحد، ويدل على أنه يعني على أن السورة بكاملها من القرآن المكي. والقرآن المكي يغلب عليه يعني أنه يخاطب العقيدة، كرسي عقيدة، ويناقش الكفار في عقائدهم ويرد عليهم في كفرهم بالله تبارك وتعالى. وفي هذه العقيدة يعني نجد أن الله تبارك وتعالى يبسط معنى آياته سبحانه وتعالى في الخلق، وهي الدالة على وحدانيته وقدرته سبحانه وتعالى. ألف لام ميم راء، حروف مقطعة، الألف واللام والميم والراء، وقد درج الجلال على أن يقول الله أعلم الغيب، ليس هناك يعني تفسير في القرآن بهذه الحروف، ولا جاء في السنة يعني أحاديث تبين معنى هذه الحروف، ولذلك هذا يعني درج على تفويض علمه معاني هذه الحروف إلى الله تبارك وتعالى. وقد قيل فيها من باب الاجتهاد في هذه الحروف أنها ذات تنبيه، كأنها ذات تنبيه تبدأ قبل ألف لام ميم راء، كأنها ذات تنبيه يعني ينصرف الذهن بعد ذلك إلى يعني ما يقرأ من القرآن وما يقرأ، أو أنها إشارة من الله تبارك وتعالى إلى أن القرآن العربي هو مؤلف من هذه الحروف، حروف العربية، وأن هذا إشارة إلى ما ذكره الله تبارك وتعالى من تحدي الكفار في أن يأتوا بسورة من مثل سورة ألفوا من هذه الحروف ومن هذه الكلمات قرآنا تعرضون به هذا القرآن. وقول آخر وهو ما ينبغي الوثوق كان إليه، وهو أن الحرف الواحد يدل على كلمة وجملة، فالآلف مثلا قد يقول أنها تدل على الله، هي الحرف الأول من لفظ الجلال، واللام بمعنى والميم بمعنى، ولكن هذا يعني القول به والذهاب به والجزم به نوع من يعني الفضل على الله بلا علم في القرآن، ولا ينبغي يعني أن يقول الإنسان في كتاب الله يعني بما لا يعلم. ثم قال جل وعلا: تلك آيات الكتاب. قال الجلال هنا: تلك آيات من الكتاب، وهذا ليس سليما، ولكن تلك آيات الكتاب إشارة، تلك إشارة آيات الكتاب يعني الكتاب الحق الذي ينبغي أو لا ينبغي أن يسمى كتاب إلا هو كتاب القرآن. والقرآن سمي كتاب لأنه مكتوب في السماء ونزل على قلب النبي صلى الله عليه وسلم وكتب في الأرض، وهو أعظم كتاب يعني جعله الله تبارك وتعالى يعني كتابا للعالم. تلك آيات الكتاب، الكتاب الحق، الكتاب الكتاب الذي ينبغي أن يسمى كتاب، كتاب الله، والذي أنزل إليك من ربك الحق، يعني الذي أنزل إليك يا محمد في هذا القرآن هو الحق، ولكن ما أكثر الناس لا يؤمنون، ومع هذا فأكثر الناس لا يؤمنون. وقول الجهاد وقول الجلال أكثر الناس يعني من أهل مكة، وإنما هذا عموم الناس، أكثر الناس الذين بعث إليهم الرسول ونزل هذا الكتاب لهم تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون نذيرا للعالمين، فهذا الكتاب نذير للعالمين، لكن أكثر هؤلاء العالمين لا يؤمنون، ولكن أكثر الناس لا يؤمنون. فالإخوان رغم أن هذا الكتاب الكتاب وهذه آياته ونازلة من الله، لكن أكثر الناس لا يؤمنون. فأخبر سبحانه وتعالى أن أكثر الناس لن يؤمنوا، يعني من بعث إليهم النبي صلى الله عليه وسلم سواء كانوا من العرب أو من غيرهم، ولكن أكثر الناس لا يؤمنون. ثم قال جل وعلا مدللا على دلائل عظمته وقدرته: الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونه. يعني هذا الله، تعريف بالله عز وجل، تعريف بالله، عرف الله من خلال مخلوقات، هذه مخلوقات، فهذه آية كبرى عظمى، لو تفكر فيها العالم لآمنوا كلهم، يعني لو أيقنوا بها لآمنوا جميعا. فإن رفع السماوات بغير عمد، والعمد جمع عمود، والعمود له الأسطوع الذي يقام عليه يعني السقوف، فإن الله تبارك وتعالى جعل السماء هذه سقف محفوظ وأقامها بغير عمد، قال جل وعلا ترونها، يعني ترونها كذا، يعني ترون السماء كذا أو بغير عمد ترونها، يعني بأعمدة لا ترونها. هذا يعني التفسير الثاني، أنها بأعمدة يعني أنها قامت وهي مبنية بناء قوي بأعمدة لكن لا ترون هذه الأعمدة، فهذا فليكون أن الله تبارك وتعالى أقام، والمشاهد أنها بغير عمد يراها الخلق، فإن الله رفع هذه الشمس العظيمة بهذه المدينة التي هي أكبر من الأرض مليون مرة ولكنها تقوم بغير عمد، بل هذه الأرض التي نحن عليها هذه كذلك قائمة في هذا الفضاء ولها حركتها حول نفسها وحول الأرض وصعودا وارتفاعا وهبوطا جهة الشمس، ومع ذلك هي غير عمود، ليس لها عمود يعني في السفل ترفع عليه هذه الأرض. هذه آية عظيمة، هذه آية قدرته سبحانه وتعالى، الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونه. استخر الشمس ثم استوى على العرش، ثم استوى على العرش، أن الله تبارك وتعالى استوى، الله تبارك وتعالى على العرش بعد خلق السماوات والأرض، يعني أن الله تبارك وتعالى خلق السماوات والأرض ثم استوى على عرش، والعرش هو سقف المخلوقات، والعرش مخلوق، العرش مخلوق قبل خلق السماوات والأرض، كما قال تبارك وتعالى: وهو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام وكان عرشه على الماء، وكان عرشه على الماء يعني قبل خلق السماوات والأرض. خلق الله السماوات والأرض على ما هي عليه، ونحن طبعا لا نستطيع، لا نعرف من أبعاد هذه السماوات ومن صورة خلقها ومن هيئتها وشكلها إلا قليل، بالرغم من تقدم علوم الناس في نظرهم إلى السماء، لكن لا يعرفون من هذا إلا شيء، لا يعرفون إلا هذه الزينة من الكواكب التي زين الله تبارك وتعالى بها، من كواكب وشموس ومجرات ومجموعات شمسية فقط، لكن السماء التي هي السقف لهذه فإن الناس يعني بعيدون عنها كل البعد. فهذه الله يخبر بأنه خلق هذه السماوات وهي سبع، وخلق الأرض ثم استوى على العرش، وعرشه سقف المخلوقات، هو عرش عظيم، وكل السماوات والأرض في هذا العرش، في عرش الله تبارك وتعالى كحلقة في فلك، يدبر الأمر، يدبر الأمر، أمر خلق أمر السماوات والأرض ومن فيهن، وأصل التدبير هو النظر في عواقب الأمور، ماذا يكون من عواقب الأمور من جيل من الدبور، تدبر الأمر يعني نظر في عواقب، يعني كل، وهنا تدبيره إحكامه وإبرامه، وأن الله تبارك وتعالى يحكم الأمر ويبرمه ويقضيه سبحانه وتعالى، يدبر الأمر، يفصل الآيات، هذا تفصيلات بهذه يعني بيان آياته في الخلق سبحانه وتعالى يفصلها، والفصل اللي هو يعني فصل معانيها ليتبين هذا منها، فيشرحها ويبينها سبحانه وتعالى، لعلكم بلقاء ربكم تؤمنون، لعلكم أيها المخاطبون بهذا القرآن بلقاء ربكم يوم القيامة توقنون. واليقين هو غاية الإيمان، اللي هو يعني تتأكدون كذا، التأكد لأن هذا كائن لا محالة، لعلكم بلقاء ربكم توقنون. ثم ذكر الله تبارك وتعالى آية أخرى في الأرض، قال وهو الذي مد الأرض، مدها بسطة في شيء ممدود طويلة، هي أرض متسعة وجعل فيها رواسي، رواسي الجبال، فهي راسية لأنها راسخة في الأرض، كل جبل له جذر مثل يعني مثل يعني جسمه إلى القبل، لكل جبل جذر في الأرض، أرجى هذا في مطار أن الأرض أن الجبال أوتاد كما قال تبارك وتعالى والجبال أوتادا، أوتاد الوتد هو الذي يدق حتى يرسى به يعني الخيمة، فالله تبارك وتعالى أخبر أن هذه الأرض يعني ممكن أن تتحرك وتميل، فالله أرساها بهذه الجبال كما قال جل وعلا والجبال أرساها فهي راسية، وبالرغم من حركتها المتعدلة إلا أنها في منتهى الرسل، فالناس يعيشون عليها ولا يحسون بأي حركة من الحركات، لا بحركة دوران ولا بحركة صعود وهبوط ولا بحركة اهتزاز، إلا ما شاء الله تبارك وتعالى من الزلازل تذكيرا للعباد، ولكنها راسية. هنا قال الله تبارك وتعالى وهو الذي مد الأرض وجعل فيها رواسي وأنهار، أنهار التي تجري من الأمطار، يسقط الله تبارك وتعالى المطر فيجري أنهار، وأقصى النهر هو الشق في الأرض، وأنهار وهو الذي مد الأرض وجعل فيها رواسي وأنهار ومن كل الثمرات جعل فيها زوجين اثنين، من كل الثمرات مش تتخيل من ثمار أسأل الله تبارك وتعالى حمراء صفراء خضراء بكل الألوان كل الأشكال كل الطعوم، ومن كل الثمرات جعل فيها زوجين اثنين، هذا هو أزواج، فمن كل شيء تجد أزواج، تفاح تأخذ تجد ألوان وأشكال، برتقال أشكال هذا أشكال ولا. ومن كل الثمرات جعل فيها زوجين اثنين يغشي الليل النهار، يغشي يغطي يعني الليل يأتي يعني هجوما على النهار فيغطي مكانه ويزلقه، يغشي الليل النهار إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون، إن في ذلك يعني في ذلك لنذكر لكم من هذه الآيات دلالات عظيمة على قدرة رب سبحانه، لكن لقوم تفكروا فهذه لمن يتفكر، أما الأعمى الذي لا يبصر فهذا ما يستفيد، شوف هذه الآيات شوف كل هذه الآيات لكن لا يستفيد، هذا شأن الكفار يأكلون ويشربون ويتمتعون وينظرون يعني يقفون على حصائص هذه الآيات لا تحرك عندهم من خلق هذا خلق بين يديه، الآيات عظيمة من الخلق خالق هذا الأمر العظيم عظيم، لا شك أن عظمة هذه المخلوقات تدل على عظمة الخالق الذي خلقها، لكن ما تفكر، فهذه فقط إنما تفيد من يتفكر، قال الآيات لقوم يتفكر. ثم ذكر الله آية أخرى فقال وفي الأرض قطع متجاورة، قطع من الأرض متجاورات لكنها مختلفات، هذه أرض خصبة جيدة وهذه أرض صفحة وهذه أرض وعرة وهذه أرض وهي مختلفة، وفي الأرض قطع متجاورات وجنات من أعناب، جنات بساتين من أعناب نوعين، وزرع ونخيل صنوان وغير صنوان، زرع اللي هو يعني ليس له ساق عظيمة الشجر الذي يفوق، ونخيل معروف صنوان وغير صنوان، صنوان هو الذي يكون أصل واحد، تكون أصل يعني النخلة واحد ثم يطلع منها نخلتين أو ثلاثة ويتفرق حين طبعا الزراع يفصل يعني النخلة عن الثانية ويزرعوا هذه بعيدة عن هذه، وحين تترك نخلتين أو ثلاثة يعني قائمة في أرض واحد يسقى بماء واحد، يعني هذا النخيل يسقى بماء واحد فيكون نهر يجري فيسقي أو عين مستنبطة فتسقي أو يسقى بمطر، ونفضل بعضها على بعض في الأكل. لكن هذا يعني تمر نوع هذا هذا بره وهذا أخلاص وهذا كذا وهذا، فتجد هناك تفضيل بين هذه الأنواع في الأكل في كل الناس، ونفضل بعضها على بعض في الأكل. إن في ذلك الآيات أيضا، يعني في ذلك ما ذكر من هذه الآيات لآيات لقوم يعقلون، لكن لهم عقل يفكرون فيه، فيستدل بهذه الآيات على وحدانية الله تبارك وتعالى وقدرته، وحدانيته أنه ما في تشابك في الخلق، لأنه كان في إله ثاني يخلق لكن الخلق مختلف، ما كان فيه تساؤل هذا يخلق شيء ولا يغيره وهذا يدبر وهذا يدبر. ثم وحدة يعني المخلوق دليل على وحدة الخالق، نجد أن هذه المخلوقات التي أمامنا كأنها على واحد ترتيب واحد، يعني الأرض والسماء كل يخدم الآخر، الشمس والأرض كلهم في خدمة بعضهم البعض، هذه لا بد أن يكون هذه دورة كلها، فهذه الخلق كله كانوا يعني توس ومسامير في آلة واحدة، فهذه وحدة الخلق دليل على وحدة الخالق سبحانه وتعالى، لكن من عنده العقل يتفكرون ويستعدون، أما الكافر فلا عقل. نعم. وإن تعجب فعجب قولهم أإذا كنا ترابا أإنا لفي خلق جديد أولئك الذين كفروا بربهم وأولئك الأغلال في أعناقهم وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون ويستعجلونك بالسيئة قبل الحسنة وقد خلت من قبلهم المثلات وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم وإن ربك لشديد العقاب ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه إنما أنت منذر ولكل قوم هاد الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام وما تزداد وكل شيء عنده بمقدار عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال سواء منكم من أسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له وما لهم من دونه من وال وإن تعجب يا محمد من تكذيب الكفار لك فعجب حقيق بالعجب قولهم منكرين البعث فإذا كنا ترابا أئنا لفي خلق جديد لأن قادر على إنشاء الخلق وما تقدم على غير مثال قادر على إعادتهم وفي الهمزتين في الموضوعين التحقيق وتحقيق الأولى وتسهيل الثانية وإدخال ألف بينهما على الوجهين وتركها في وفي قراءة الاستفهام الأول والخبر في الثانية وأخرى عكسه أولئك الذين كفروا بربهم وأولئك الأغلال في أعناقهم وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون ونزل في استعجالهم العذاب استهزاء ويستعجلونك بالسيئة أي العذاب قبل الحسنة أي الرحمة وقد خلت من قبلهم المثلات جمع المثل بوزن السمر أي عقوبات أمثالهم من المكذبين فلا يعتبرون بها وإن ربك لذو مغفرة للناس على مع ظلمهم وإلا لم يترك على ظهرها دابة وإن ربك لشديد العقاب لمن أصاب. ويقول الذين كفروا لولا أي هلا أنزل عليه على محمد آية من ربه كالعصا واليد والناقة. وقال تعالى إنما أنت منذر مخوف للكافرين وليس عليك إتيان الآيات. ولكل قوم هاد نبي يدعوهم إلى ربهم بما يعطيه من الآيات لا بما يقترحونه. الله يعلم ما تحمل كل أنثى من ذكر وأنثى وواحد ومتعدد وغير ذلك. وما تطول أي تنقص الأرحام من مدة الحمل وما تزداد منه. وكل شيء عنده بمقدار بقدر واحد لا يتجاوزه. عالم الغيب والشهادة ما غاب وما شوف الكبير العظيم المتعال بالحق بياء ودونها. سواء منكم في علمه تعالى من أسر القول ومن جهر به كمن هو مستخف مستتر بالليل بظلامه وسارب ظاهر بذهابه في سر أي طريقه بالنهار. له للإنسان معقبات ملائكة تعتقبه من بين يديه قدامه ومن خلفه وراءه يحفظونه من أمر الله أي بأمره من الجن وغيره. إن الله لا يغير ما بقوم لا يسلبهم نعمتهم حتى يغيروا ما بأنفسهم من الحالة الجميلة بالتحصيل. وإذا أراد الله بقوم سوءا عذابا فلا مرد له من المعقبات ولا غيرها. وما لهم لمن أراد منهم سوءا من دونه أي غير الله من زائده وأن يمنعه عنه. ثم خرج الله على من تعجب خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم من كيف تعجب من هذا الأمر ظهور آيات الله تبارك وتعالى وبيانها وعصيان هؤلاء وإنكارهم وجحودهم. فعجب قولهم أإذا متنا وكنا ترابا أإنا لفي خلق جديد. فإن هذا مما يتعجبون أشد العجب من هؤلاء القوم الكفار الذين يقولون أإذا متنا وكنا ترابا يعني بليت أجسامنا وتداخلت في التراب أصبع تراب أإنا لفي خلق جديد ليهنس الاستفهام هل نكون بعد ذلك في خلق جديد نخلق مرة ثانية خلق جديد استبعادا منهم لهذا الأمر وأن هذا الأمر لا يكون يعني يستبعدون على الله ويستعظمون عليه سبحانه وتعالى أنه يستطيع أن يعيد أجسامهم للحياة مرة ثانية بعد أن تكون على هذا النهر. قال جل وعلا أولئك الذين كفروا بربهم يعني أولئك أصحاب هذه المقالة هم الذين كفروا بربهم بربنا خالقهم. أنت تكفر بهذا بخالقك الذي خلقك ما كنت شيئا فلا تكفر به تكفر بمن هو الذي خلقه ما كنت انت شيء ايها الانسان فتكفر فيه انه لا يستطيع ان يعيدك مرة ثانية. كيف يكون هذا يعني لو انت عندك عقل يعني لو كان هذا الذي يقول هذه المقالة ان الله لا يستطيع ان يعيدنا مرة ثانية لو كان عنده عقل لما فعلها ألست انت كما قال الله جل وعلا ونسي وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم خرج الله على كل يحييها الذي انشاها اول مره وهو بكل خلق عليم. فالذي انشاك انت هو قادر على ان يعيدك والاعاده اهون من البث يعني اعاده الشيء بعد تحطيمه وتكسيره اهون من انشائه من العدم فالانشاء من العدم اصعب وكل هين عند الله تبارك وتعالى لكن هؤلاء لا عقل له. ولذلك عجب الله تبارك وتعالى المخالف وإن تعجب فعجب قولهم إذا كنا ترابا أئنا لفي خلق جديد استعظام واستبعاد. قال جل وعلا أولئك الذين كفروا بربهم وأولئك الأغلال أي عقوبتهم الأغلال جمع غل وهو يعني الطوق الذي يكون في النار في أعناق أولئك الأغلال في أعناق وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون بكفرهم هذا فهم أصحاب النار ومعنى أصحابها الصحبة تعني الملازم كل هذا صاحبي لأنه هو ملازم فتعني الملازمة وملازمتهم للنار ملازمة دائمة أصحاب النار وتعني ايضا اصحاب بمعنى ملاك، وكانهم ملك النار. اولئك اصحاب النار يعني ملازموها، وكان الله يملكهم النار خلاص، هذه دارهم وهي تقوم فيها. واولئك اصحاب النار هم فيها خالد، هم هؤلاء الكفار يعني المنكرون للبعث هذا فيها، في هذه النار خالد. قد اخبر الله ان هذا الخلود اصل الخلود هو المكس الطويل، واخبر الله ان هذا المكس لن تنفع له، ليس يعني له امل. هذا اعظم شيء واعظ لو كان يتعظ الانسان بغير يتعظ بهذا، ان باقي في النار بقاء لا انقطاع. لو كان هناك انقطاع كان يصير في فتحه امل، لكن هذا ما في انقطاع. واولئك اصحاب النار هم فيها خالدون. ثم قال جل وعلا مبين يعني كذلك يعني اجرامهم يعني ايضا في انفسهم. قال جل وعلا ويستعجلونك بالعذاب، ويستعجلونك بالسيئات قبل الحسن. يستعجلونك ان يقول لك يلا هات لنا العذاب، ان كنت تهددنا بالعقوبه والعذاب هذا الحين حقا اخر، ولماذا تؤخر العذاب؟ فيطلبون العذاب ان ياتيهم الان وهم فيه. ويستعجلونك بالسيئات قبل الحسن، قبل ان يدعوا بان الله تبارك وتعالى يعني يشرحوا قلوبهم يشرحوا ابصارهم يؤمنوا بهذا. قال جل وعلا وقد خلت من قبلهم مثلا، وكانوا عذاب يريدون عذاب غير عذاب الاخره يقع في الدنيا، هاي نشوف. فلينظروا المثل فيما مثلى، وهي ما مثل الله تبارك وتعالى به في الكفار السابق. قد خلت من قبلهم المثلات، هذا قوم نوح، وهذا العذاب الذي جاءهم وهم في الدنيا، هذه عاد، وهذا العذاب الذي جاءهم فيه، هذه ثمود، هذا عذابهم، هذا قرى لوط، وهذا عذابها، وهذا فرعون، وهذا عذابه المثلات. وقد خلت من قبلهم المثلات، يعني المثلات اللي هي العقوبات التي انزلها الله تبارك وتعالى في هؤلاء الاقوام الجاحد المكذب. قد خلت من قبلهم المثلات، كما قال جل وعلا وان ربك لذو مغفره للناس على ظلمهم وان ربك لشديد العقاب وان ربك لذو مغفره للناس على ظلمهم، يعني انه مع الظلم هذا وجحد ايات الله تبارك وتعالى وتكذيب الرسول وكذا، لكن الله هو صاحب مغفره، ومجرد ان يعود وان يتوب الله تبارك يقول الله تبارك. والا مثل هذا الذي يقول هذه المقاله قد يحل الله تبارك وتعالى بالعقاب توي ولا تنزل عقوبتهم الان، ما دام تعجل بها خذ فيعجل لهم يعني هذه العقوبه، لكن من رحمه الله تبارك وتعالى انهم لهم لعلهم ان يعودوا ويرجعوا. كما قال جل وعلا وقالوا ربنا عجل لنا قطنا قبل يوم الحساب. قال جل وعلا اذكر عبدنا واذكر عبدنا داود ذا الايدي انه ربنا. وقالوا اي كفار مكه ربنا يعني يا ربنا داود عجل لنا قطنا يعني نصيبنا من العذاب قبل يوم الحساب، يعني هات لنا العذاب الحين. قال جل وعلا اذكر عبدنا واذكر عبدنا داود ذا الايدي انه ربنا. فالله سبحانه وتعالى اخبر بانه ذو مغفرة للناس على ظلمهم وإن ربك لشديد العقاب، يعني هو كذلك شديد العقاب سبحانه وتعالى، فقد يمهلهم ويؤخرهم لعلهم يعودون، لكن في النهاية أن الكافر ستأتي العقوبة، عقوبة شديدة، لأن الله يعاقب بالنار وما في أشد من عذاب النار، ولذلك يعاقب بالنار عقاب سرمدي باقي ما ينقطع. وإن ربك لشديد العقاب. وقال الذين كفروا ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربك، هذه أيضا مقالة يعني من مقالات هؤلاء المتعنتين. لولا يعني هلا أنزل عليه آية من ربك، يعني ليش ما تنزل آية؟ وطبعا هم اقترحوا آيات من عندهم وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر من الأرض ينبوعا وتكون لك بيت من من زخرف، وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا أو تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر الأنهار خلالها تفجيرا، أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا، أو تأتي بالله والملائكة قبيلا ويكون لك بيت من زخرف، أو ترقى إليك في السماء ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأ عليهم آيات التي اقترحوها وأرادوها اقترح آيات أخرى. قال الذين لا يرجون لقاءنا لولا أنزل علينا الملائكة أو نرى ربنا، قال الجماعة لقد استكبروا في أنفسهم وعتبوا عتوا. الجلال هنا قال يعني أنهم اقترحوا آية مثل الآيات التي يعني أجرها الله سبحانه وتعالى على يدي موسى وعيسى العطاء والحية ونحو ذلك، لكن يبدو أن هذا بعيد، ما طلبوا هذا لأنهم إذا كانوا يكفرون بما يعني بموسى ويكفرون بعيسى ويكفرون بهؤلاء، فطلب الكفار إنما اقترحوا آيات، وقد ذكر الله تبارك وتعالى يعني ما اقترحوه على النبي من هذه الآيات التي فسروها وأرادوا أن يأتيهم النبي بهذه الآيات. وقالوا لولا أنزل عليه آيات من ربه، قال جل وعلا إنما أنت منذر، أضرب الله على مخالفهم وقال الرسول إنما أنت منذر، أنت أرسلك الله نذير له، ولكل قوم هذا ولكل قوم ممن يعني سبق هاد يعني نبي يهديهم، فأنت شأنك يعني شأن الأنبياء الذين سبق، إنما أنت منذر ولكل قوم هاد. ثم بعد ذلك شرع الله تبارك وتعالى يأتي بآيات أخرى من دلائل قدرته وعظمته سبحانه وتعالى، فقال جل وعلا الله يعلم ما تحمل كل أنثى، الله أي عظيم يا رب شوف كل أنثى، أنثى الإنسان يعني كل امرأة تحمل في هذا الكون علم الله تبارك وتعالى، وهذا أمر سري خفي يعني حتى على المرأة نفسها، المرأة قد تحمل وهي لا تدري وما تعرف الحمل إلا بعدين، لكن الله يعلم سبحانه وتعالى، الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام وما تزداد، الغيب النقصة والزيادة فيه، فإن العمر يعني السائد للجنين في بطن أمه بعد أن تلقح يعني البويضة 9 أشهر، هذا دي 9 أشهر دي، لكنها أحيانا يعني تلقي المرأة حملها قبلها 4 شهور 5 شهور 6 شهور، وأحيانا تأخر عن 6 أشهر أيام أو شهور، فالله سبحانه وتعالى يقول بأن هذا النقص والزيادة بعلم الله، أن هذا لا يخرج عن علمه سبحانه وتعالى، الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام وما تزداد وكل شيء عنده بمقدار، كل شيء عند الله تبارك وتعالى إنه بمقدار يعني بأمر قدره سبحانه وتعالى، معبث مو أمر عبثي وله أمر فوضوي وله أمر هكذا مطلوبي، بل كل شيء أحكمه الله وقدره سبحانه وتعالى، ومن ذلك هذا الخلق في الأرحام، وكل شيء عنده بمقدار، عالم الغيب والشهادة، عالم ما غاب عنكم أيها الخلق وما تشاهدون، فالغيب والشهادة بالنسبة للخلق يعني كل ما غاب عن الخلق في السماوات في الأرض في كذا، كل واحد مخلوق يعرف شيء يغيب عنه شيء، نحن العين عليه، لكن أجسامنا بالنسبة لنا شهادة، لكن ما في نفس كل منا غيب، لا تعلم انت اللي في نفسك ولا تعلم انت اللي في نفسك، فهذا غيب الله يعلم هذا، لا يعلم هذا وهذا، كذلك نحن نرى هذا الذي حولنا لكن لا نعرف الان بيوت نحن بعيد عنها، لا نعرف ماذا فيه، ما يكون في بيوتنا الان هو غيب، بل ما هو خارج سور هذا المسجد هو بالنسبة لنا ويحصل غيب. فالغيب ما غاب عن الخلق، والشهادة ما يشاهدون، وكل هذا يعلمه الله تبارك. الملائكة ماذا قالوا لله تبارك وتعالى؟ الملائكة لا يعلم الله لما قال له الله أن يولي بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. قال سبحانه لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت علام الغيوب. فالملائكة لم تعلم غيره، لم تعلم ما علمه الله تبارك وتعالى. قال الله علم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. قال سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا. الملائكة لا تعلم من العلم إلا ما علمها الله تبارك وتعالى، وعلم الساعة إلى الله تبارك وتعالى. فكل ما يكون كله عند الله سبحانه. عالم الغيب والشهادة الكبير الذي هو أكبر من كل مخلوقاته سبحانه وتعالى. كل المخلوقات يتخرد لك في أحدهم، كما قال ابن عباس في السماوات السبع والأراضين في كف الرحمن إلا كخردلة في غير أحد. قال جل وعلا عن نفسه وما قدر الله حق قدره، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، والسماوات مطويات بيمين سبحانه وتعالى عما يشاء. فالله أكبر من كل خلق، فهو الكبير عن كل مخلوقاته أكبر من كل. الله أكبر، هذا ذكر الله تبارك وتعالى، أكبر من كل مخلوق سبحانه وتعالى. كل هذه المخلوقات شيء حقير صغير بالنسبة للرب سبحانه وتعالى المتعال العلي على خلقه سبحانه وتعالى، المتعالي عن المتعالي بحق سبحانه وتعالى. فهو الكبير المتعال فوق كل المخلوقات منه، لا أعلى منه ولا أعظم منه ولا أجل منه ولا أكبر منه، وكل أهل الكبر فقراء وصغار عنده مهما كان. وكل مخلوق مهما عظم فهو حقير صغير عند الرب سبحانه. فجاء النبي يعني رأى جبريل وهو في السماء خلاص مثل حشر البارد خوفا من الله تبارك. وقال الله عن الملائكة العظام الذين هم أكبر خلقا من كل هذه الأرض واحد منهم، لكن الله قال يخافون ربهم من فوق ويفعلون ما يأمرون، يخافون ربهم من فوق ويفعلون ما يأمرون. فهذا الرب تعالى سبحانه وتعالى العلي المتعالي عن كل خلقه سبحانه وتعالى الكبير المتعال. ثم قال جل وعلا سواء منكم من أسر القول أم جرى، كل سواء عند الله. من أسر القول قاله سرا بينه وبين واحد أو اثنين، ومن جار به بالقول فرفع صوته به كل هذا سواء. يعني ليس الجار يسمعه الله والسر يخفى عليه، بل كل سواء. سواء منكم من أسر القول ومن جار به، ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار، ومن هو مستخف بالليل في ظلمة الليل وظلمة البيت وظلمة اللحاق كل الذي يظلمه، لكنه الله يعلمه سبحانه وتعالى. مستخف بالليل في غرفته سكع نفسه وخاف فراشه ما في حاله وغرفته سارب بالنهار، الله يعلمه سبحانه وتعالى. وسارب بالنهار، قال هنا الجلال وسارب يعني سارب في كربه، يعني في جماعته رايح شغله رايح كذا سارب من النهار دي. وفسر سارب من السرب، واصل السرب اللي هو الجحر طويل في باطن الارض يسميه سرب. زين، فلو كان سارب في النهار يعني مختبئ في النهار برضى يعلمه الله عز وجل، كذلك علمه الله اذا كان سارب في النهار أو مختفيا في الليل كل سواء. سواء منكم من أسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار. له يعني لهذا الإنسان معقبة من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله. فالله سبحانه وتعالى أقام على كل واحد يحفظونه من أمر الله، يعني الذي لا يريد الله تبارك وتعالى أن يكون. فالإنسان يمشي في الأحداث، هل شوف واحد صار ويجي صار أحد فينا بشرك، في واحد يخرج من الحد أصر. كيف ترى كيف خرج هذا ليه؟ أو يجي هذا قنبلة انفجر، هذه ليه برصاص، هذا أمر كبير، أو ماشي في الطريق ما منتبه ينتبه فجأة، وإلا لو ما كان انتبه فجأة راح، أو سايق سيارته ماشي. أحيانا يعني ينتبه فجأة، ولو ما انتبه في هذه كان خلاص راح. إيش اللي نبهه؟ إيش اللي قاله يخرج فيه؟ هل الناس يكونون جالسين في مكان ثم فجأة يخرجوا ثم ينهار يعني هذا المكان؟ أمور. فهذه معقبات التي جعلها الله تبارك وتعالى حفظ للإنسان الذي لم يرد الله تبارك وتعالى أن يصيبه بشيء من هذا فيفرج منه. حتى إذا جاءه الأجر خلاص يقوم واحدة من هذه تلحق، تلحق واحدة من هذه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عمل تصف يعني رسم تصوير لهذا، فعمل مرفع وحط فيه نقطة داخل المربع، وحط فيه خطوط داخل المربع، وحط نقطة داخل برا المربع. قال لهم هذا الإنسان هذا، وهذا أجل أجل محيط، فأنت موجود لكن الأجل حواليك من كل مكان، وين تروح موت قبلك، الأجل حيحصل كما قال تبارك وتعالى إنما تكون ادركوا الموت ولو كنتم في بروج مشيد. فالرسول قال هذا أجل، وقال هذا عمله، عمله برا مش هيصلوا، هذا عمل عمل الأعمال كثيرة وحيصير وحيعمل وحيعمل، لكن الأمل هذا خالي الأجل فحيخترم الأجل قبل ما يروح للأمل. ثم قال النبي بهذه الخطوط هذه على هذه الأحداث إن أخطأوا هذا أصابوا هذا، هذه أحداث أحداث الدنيا ممكن هذا حدث يمشي يمر ويفك منه، ممكن حدث يصير إن أخطأوا هذا، يقول النبي إن أخطأوا هذا أصابوا هذا، فلا بد يقول شيء يصير. فهذا الإنسان ربنا سبحانه وتعالى خلقه وجعل له معقبات من بين يديه ومن خلفه، كلا ملائكة يحفظونه من أمر الله يعني الذي لم يرد الله عز وجل أن يصيبه. أما إذا جاءه الأمر الذي يريد الله أن يصيبه به خلاص يعمل بصر ويعني ينوشه هذا الأمر. ثم قال جل وعلا إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم، إن الله لا يغير ما بقوم من خير هم فيه إلا إذا غيروا ما بأنفسهم من الصلاح ومن الهدى بغير الله، وكذلك بقوم من أخذهم بالشدة والعقوبة إلا إذا غيروا رجعوا إلى الله تبارك وتعالى وأنابوا إليه سبحانه وتعالى. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد. إذا أراد الله تبارك وتعالى أن يصيب بقوم بسوء ما أحد يقدر يقف حواله وحاجز بين إرادة الله تبارك وتعالى إصابتهم وبينهم، فلا مرد له، وما لهم من دونه من وال، وما لهم للناس من دونه من دون الله من وال، وال ولي يعني ينصرهم أو يحميهم من عقوبة الله تبارك وتعالى.